بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فباسم الجميع الحاضرين والسامعين نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أبي أسامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري وفقه الله وحفظه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على هذه الزيارة وعلى قبولها وعلى تلبية دعوة إخوانه وطلابه، وسيتولى في هذا المقام إن شاء الله التعليق على نبذة في آداب المعلمين والمتعلمين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وجزاه الله خيرا ورحم الله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة واسعة، وليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحي الله والإخوة جميعا، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمال والأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وأن يرزقنا وإياكم صدق الاتباع لسيد الخلق وإمامهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قد رغب الإخوة في هذا اللقاء أن نتدارس شيئا يتعلق بآداب الطلب، عن طلب العلم، والأمر جد مهم، عن العناية بهذا الباب العظيم المتعلق بآداب طالب العلم والمتعلم وكذلك المعلم. ولا شك أيها الإخوة أن طلب العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولما كان الأمر كذلك وأنها عبادة، يجب أن يتحلى طالب العلم بجملة من الآداب، وأن يتخلق بجملة من الأخلاق التي تدله إن شاء الله على الخير وتعينه في تحصيل مطلوبه. وقبل أن نشرع في رسالة العلامة السعدي رحمه الله فيما كتبه وسطره من أسطر قليلة فيها خير كبير ونفع عظيم، العلم بارك الله فيكم فضله وشرف منزلة أهله قد جاءت النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدل على ذلك، تحث على تحقيقه وعلى تعلمه وتعليمه وبيان فضل العلم والعلماء في جملة وافرة من نصوص الوحيين. لذا كان لزاما على طالب العلم ومن أراد أن يسلك هذا السبيل أن يستحضر ذلك في سيره إلى الله تعالى، أعني في تحقيق العلم وفي طلبه. ومما اعتنى به الأئمة رحمهم الله قديما وحديثا تذكير الطالب بأن طلب العلم له آداب يجب أن يتحلى بها الطالب وأن يتخلق بأخلاق حملة العلم. فليست القضية قضية أن يقال عنك أنك طالب علم. طالب العلم له شروط يجب أن تتوافر فيه وأخلاق يجب أن يتخلق بها وأن يتحلى بها، منها ما هو واجب في حقه ومنها ما هو مستحب كذلك. هذه الآداب تنقسم إلى أقسام: آداب الطالب طالب العلم مع ربه جل في علاه، وآداب الطالب مع شيخه، والقسم الثالث آداب الطالب مع نفسه، والقسم الرابع آداب الطالب مع زملائه وإخوانه. لك أن تتخيل إذا ما ضيع من ينتسب إلى طلب العلم أحد هذه ماذا؟ أحد هذه الأقسام الأربعة، كيف سيحصل علما؟ ما تراه في هذه الأوقات والأزمنة خاصة مع تصاعد أبخرة الفتن، ستجد أن ثمة إخلال بأقسام عدة ممن ينتسب إلى طلب العلم في هذه فيما وقع فيه من فتن، نسأل الله العافية. فلا أدب لا مع ربه جل وعلا، لا يصدق في القول، يبهت الناس، يكذب على الناس إلى غير ذلك، لا أدب مع الشيخ والمعلم والمربي، لا أدب مع النفس، فضلاً أن يكون ثمة أدب مع الإخوة والزملاء. لا شك أيها الإخوة أن من الآداب ما يمكن تحصيله بقراءة المؤلفات لتعرف الآداب التي يجب أن تتحلى بها. تقرأ فيما ألف في هذا الباب، وقد كتب أهل العلم جملة من المؤلفات، منهم من أفرد ذلك، أعني الآداب المتعلقة بطلب العلم وطالب العلم والمعلم أيضا، في مصنفات عديدة، كابن جماعة رحمه الله، وقبله الحافظ ابن رجب، الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والحافظ ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وغيره من أهل العلم. ومنهم من ضمن هذه الآداب جملة من الكتب، فقل أن تجد كتابا في علوم الحديث إلا وتجد في آخره إذا ما قرأت فهرس الأنواع، ستجد من جملة تلك الأنواع ما يتعلق بآداب طالب العلم والمحدث. حتى إن الرسائل المختصرة المؤلفة في علوم الحديث لم تخلو من الإشارة إلى هذا. كل هذا يدل على أهمية العناية بهذا الباب بارك الله فيك وتحقيقه. ما تتصنع، لا تتصنع، قضية ليست تصنعا، يجب أن تتخلق بها وأن تكون صادقا مع ربك، صادقا مع نفسك، صادقا مع زملائك، صادقا مع شيخك، حتى يستقيم لك الأمر. فيمكن تحصيل ذلك وإدراكه فيما إذا قرأ الطالب جملة من ماذا؟ من المؤلفات في هذا الباب. ومن الأخلاق والآداب ما لا يؤخذ إلا بمجالسة العلماء. لو قرأت عليك وقلت لك وقالوا لك قد لا تتخيل هذا، ولكن لا زالت الأعمال عياراً على الأقوال. فرب إنسان يتخلق بأدب عندما ينظر إلى سمت الشيخ وطريقة تعليمه ونطقه وكلامه وتوجيهه وصبره وغير ذلك، فالتأثير كما يقال بالقدوة له أثر بالغ. فمنها ما لا يدرك كما قلنا أو يؤخذ من مجالسة العلماء. هذا مهنا الشامي تلميذ الإمام أحمد رحمه الله كما في طبقات الحنابلة قال رحمه الله: صحبت أبا عبد الله فتعلمت منه العلم والأدب. العلم والأدب. وذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة الإمام أحمد من السير، ذكر رحمه الله أن مجلس الإمام أحمد كان يحضره نحو من 5000، 500 يكتبون والبقية ينظرون إلى هديه وسمته. وفي ترتيب المدارك أن ابن وهب قال: الذي تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. وعند الذهبي رحمه الله في السير أن ابن وهب رحمه الله قال: ما نقلنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ونحو هذا أيضا في جامع بيان العلم وفضله. وقد ذكر الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أنه قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. قال الراوي لهذا الأثر عن أحد الأئمة وهو الإمام مالك بن أنس قال: وبعث ابن سيرين رجلا فنظر كيف هدي القاسم وحاله لينقله للناس ويرشد الناس إلى هدي القاسم. وفيه أيضا أن إبراهيم ابن حبيب الشهيد قال: قال لي أبي: يا بني. هذا الأب يوصي ابنه، قال: يا بني ائت الفقهاء والعلماء وتعلم منهم وخذ من أدبهم وأخلاقهم وهديهم، فإن ذاك أحب إلي من كثير من الحديث، يعني الذي تحفظ أو تحمل. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم أسند عن الإمام مالك بن أنس قال أنه قال لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. لو قرأت في تراجم الخلفاء والأمراء والسلاطين في السابقين ستجد أن الواحد منهم يأتي بمؤدب لأبنائه: فلان المؤدب. لماذا يأتون؟ ما قالوا المدرس ولا كذا؟ ليؤدب الأبناء على مكارم الأخلاق النبوية والشيم ونحو ذلك. هذا ابن السلطان أو ابن الأمير أو ابن فلان سيكبر ويكون محط أنظار الناس، فلا بد أن يتميز بتخلقه بالخلق ماذا؟ الرفيع النبيل. كم الذين يعتنون الآن في هذا الجانب بارك الله فيكم. لا تكلم عن الآخرين، تكلم الشخص مع أبنائه وأهل بيته. في تقصير وفي قصور في هذا الباب، لا نحاول ماذا أن ندفع عنا عن أنفسنا هذه الحقيقة، لا هي موجودة عند كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يصلح، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده إيش؟ أبوه، عودته على الأدب والصدق في الحديث والأمانة ومحاسن الأخلاق والإحسان إلى الجار وبر الوالدين وحسن اللفظ والصدق في القول ونحو ذلك من الأخلاق الرفيعة النبوية، ستجد أثر ذلك بإذن الله إذا ما كبر، والعكس بالعكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر السيوطي في بغية الوعاة أن أبا عبيدة قال لرجل: أدب نفسك أولا ثم تعلم الأدب، ثم تعلم الأدب. وفي مناقب الإمام الشافعي رحمه الله لأبي الحسين السجستاني، وكذلك عند الخطيب في شرف أصحاب الحديث، قال الليث بن سعد لأصحاب الحديث: يا هذا، أو ما هذا، أنتم إلى الأدب أحوج منكم إلى الحديث. مع تحملكم لهذا العلم الشريف والنبيل أيضا تحتاجون إلى ماذا؟ إلى مزيد من تحقيق الأدب. وفي اقتضاء العلم للعمل، الحافظ الخطيب أيضا أسند عن يوسف بن الحسين أنه قال: بالأدب تفهم العلم، بالأدب ماذا؟ تفهم العلم. من أمثلة الأدب أيضا ما أخرجه ابن سمعون في أماليه بسند لا بأس به عن مالك رحمه الله ورضي عنه، أن رجلا جاء إلى الإمام سعيد بن المسيب فسأله عن حديث، سأل سعيدا عن حديثه، وكان رحمه الله مضطجعا فجلس فحدثه، فقال له الرجل: وددت أنك لم تتعنى، يعني تعتدل وتجلس. فقال له الإمام سعيد: إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع، وأنا مضطجع. وأسند الحافظ ابن بطة رحمه الله في إبطال الحيل عن الإمام الحسن البصري رحمه الله أنه قال: كان الرجل إذا طلب بابا من العلم لم يلبث أن يرى أثر ذلك، يعني أثر العلم الذي تعلمه، لم يلبث أن يرى أثر ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وزهده وصلاته وبدنه، وإن كان الرجل ليطلب الباب من العلم فلهو خير له من الدنيا وما فيها. يتعلم العلم يرى أثر هذا العلم في كل هذه الجوارح. تأدبوا بأدب العلم بارك الله فيكم. أهمية هذا الباب وإغفاله حقيقة مصيبة، وأي مصيبة. فكان لزاما أن نتذاكر في هذا الباب هذه الرسالة المهمة نذكر أنفسنا وإياكم بها. نسأل الله جل وعز أن يعيننا على ذلك. تفضل من يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: يتعين على أهل العلم من المعلمين والمتعلمين أن يجعلوا أساس أمرهم الذي يبنون عليه حركاتهم وسكناتهم الإخلاص الكامل والتقرب إلى الله بهذه العبادة التي هي أجل العبادات وأكملها وأنفعها وأعمها، ويتفقد هذا الأصل الجليل في كل دقيق من أمرهم وجليل. فإن درسوا أو دارسوا أو بحثوا أو ناظروا أو أسمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا عليها أو على غيرها الكتب الأخرى أو جلسوا مجلس علم أو نقلوا أقدامهم لمجالس العلم أو اشتروا كتبا أو ما يعين على العلم، كان الإخلاص لله واحتساب أجره وثوابه ملازما لهم، ليصير اشتغالهم كله قربة وطاعة سيرا إلى الله وإلى كرامته، وليتحققوا بقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا. نعم، هنا بدأ رحمه الله هذه الرسالة النافعة بالتنبيه على أصل أساس في العبادات جميعا، ألا وهو تحقيق الإخلاص لله تعالى. فهذا أو هذه الفقرة أو هذا الكلام كله يتعلق بتحقيق هذا الأمر العظيم عن الإخلاص لله جل وعز. وكما مر أن طلب العلم عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، كما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وطلب العلم هو كذلك يدخل في هذا، أعني في العبادة التي يجب أن تخلص لله جل وعز. طالب العلم يحتاج دائما وأبدا إلى معالجة مستمرة لا تنفك عنه، نعم، معالجة مستمرة لنيته وحماية دائمة، معالجة مستمرة، ليس فقط أن تقوم في الصباح تقول أنا مخلص، ما هي كلام ولا هي عبارات تنطقها، هي مجاهدة للنفس كما يجب أن تخلص لله في كلامك الذي تتعبد لله به من ذكر وقراءة القرآن، وكذلك الصلاة ونحو ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تجدد ذلك دائما وأبدا، وأن تحاسب نفسك كذلك في باب ماذا؟ تحقيق طلب العلم. تحتاج إلى معالجة دائمة وحماية مستمرة. فمتى أخلص الطالب لله وصدق مع الله صدقه الله، فمن صدق الله صدقه الله، واكتسب الطالب بذلك بنعمة من الله وفضل، اكتسب الفضائل والمناقب الجمة. وأما من لم يخلص صار عليه طلب العلم فتنة ووبالا والعياذ بالله. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله فيما أخرجه الخطيب في اقتضاء العلم العمل: العلم إن لم ينفعك ضرك. علق الخطيب رحمه الله قائلا: إن لم ينفعك بأن تعمل به ضرك بأن كان حجة عليك. مما يدل عليه العلم وجوب تحقيق الإخلاص لله جل وعلا. قال الإمام السحنون رحمه الله: كان ابن القاسم قلما يعرض لنا إلا وهو يقول لأصحابه: اتقوا الله، فإن قليل هذا الأمر يعني العلم، فإن قليل هذا الأمر مع تقوى الله كثير، وكثيره مع غير التقوى قليل، وكثيره مع غير التقوى قليل. ذكر ذلك ونقله الحافظ الذهبي في السير رحمه الله، وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، والخطيب في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع أسندا عن الإمام حماد بن سلمة أنه قال: من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وقال الإمام سفيان، وقال الإمام وكيع بن الجراح كما في الجامع للخطيب: من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء. وقال الخطيب رحمه الله في الجامع: يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه، وأن يكون قصده بذلك وجه الله. ثم أسند رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات. قال الحافظ ابن جماعة الكناني رحمه الله في التذكرة: حسن النية في طلب العلم. يبين لك ما معنى حسن النية في طلب العلم. قال: أن يقصد به وجه الله والعمل به، أن يقصد به وجه الله والعمل به، وإحياء الشريعة، وتنوير قلبه، وتخلية باطنه، والقرب من الله تعالى يوم القيامة، والتعرض لما أعده الله لأهله أي أهل طلب العلم من رضوانه وعظيم فضله، وعظيم فضله. هذا الطريق أعني طريق طلب العلم يجب كما قلت على طالب العلم أن يحمي هذه النية ويتعاهدها باستمرار ويعالجها باستمرار. فكل طريق حسي أو معنوي يسلكه أهل العلم يعين على العلم أو يحصله فإنه داخل في هذا، أي في وجوب تحقيق الإخلاص لله فيه. إن درسوا أو دارسوا، تذاكروا، تباحثوا، ناظروا مناظرة العلم كما سيأتي وبيان الحق، لا مغالبة ولا منازعة ولا انتصار للنفس، أو سمعوا أو استمعوا أو كتبوا أو حفظوا أو كرروا دروسهم الخاصة أو راجعوا أو اشتروا كتبا أو غير كل ذلك، حتى القلم الذي تستعين به يدخل في هذا. حتى الكراس الذي تكتب فيه، كل أمر حسي أو معنوي يدل على هذا أو ليحصله يدخل في ماذا؟ في هذا كله، بارك الله فيكم. قال الحافظ ابن جماعة رحمه الله: ولا يقصد به، أي بطلب العلم، الأغراض الدنيوية. لما تبحث ليقال عالم، لا تبحث لترتقي المناصب وتعتلي ماذا؟ ها، مقاليد الأمور. ولا ولا ولا لا يقصد به الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك، فيستبدل به الذي هو أدنى، فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. ثم قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإن خلصت فيه النية قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفته، وربما تفوته تلك المقاصد هذه التي يطلبها الجاه والمنصب والرئاسة، تفوته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها، فيخيب قصده ويضيع سعيه، خاب هنا وخسر هناك، نعوذ بالله. إذن حقق هذا الأمر بارك الله فيك، وابتغي به وجه الله، فإن لك الرفعة في الدنيا والآخرة بإذن الله تعالى. نعم. ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية، وتفصيل هذه الجملة معروف، وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ويجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان، أو دراسة تكرير بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. نعم. ثم شرع رحمه الله في فقرة مهمة وتضييعها آثاره وخيمة على الطالب، يرى الأعمار تمضي والأوقات تذهب بلا تحصيل، لأنه ضيع تحقيق هذا التنبيه وهذا الأدب الذي أشار إليه، وهي طريقة طلب العلم، طريقة طلبك للعلم، وكذلك بيان أهمية التدرج في طلب العلم. فيقول: ثم يتعين، ثم بعد هذا يتعين البداءة بالأهم فالأهم من العلوم الشرعية وما يعين عليها من علوم العربية. لا شك أن الأصل في ذلك هو الكتاب والسنة والعلوم الأخرى، علوم مساعدة التي تسمى علوم ماذا؟ الآلة لفهم الكتاب والسنة. وقد أطال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان ذلك في كتابه وتقديمته لكتابه عظيم النفع إعلام الموقعين عن رب العالمين. لا شك أن تضييع الطريقة الصحيحة والمثلى في تحقيق طلب العلم يضيع عليك الأعمار والأوقات ويشتت عليك الذهن ويضعف الفهم. أما ترون بارك الله فيكم أن كثيرا من الطلبة، نحن نتكلم لا أدري عن هنا لكن نتكلم عن عندنا في المدينة ونحو ذلك، يأتي الطالب فيدخل الجامعة السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الأخيرة، كما دخل خرج، بعضهم كما دخل إيش خرج، إيش حصل؟ لا شيء. كبالقدر الذي حصله في 4 سنوات لا شيء. في ماذا ذهب وقته؟ فيما لا يعود عليه بنفع لا في الأولى ولا في الآخرة. وقد تشتت وشتت نفسه وضيعها وأهمل الاهتمام بها، مرة هنا مرة هنا مرة هنالك، مرة يقرأ هذا مرة يقرأ في ذاك، مرة يجلس عند فلان مرة يجلس عند علان. لا، والأدهى والأمر أن يشيخ الطلاب بعضهم بعضا، فتأتي هذه المشاكل التي تنافي الإخلاص وتنافي تحقيق الأدب الذي ذكرناه ابتداء. هذا يوجه ذاك، فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطيه، تراه يتنقل بلا استفادة، ما فهم وما وعى وما أدرك وما حقق. أضف إلى هذا أنه ما صدق الله جل وعلا وما رجاه أن يلهمه الرشد والصواب وأن يدله على الخير، وما حرص على الصدق مع النفس. إخلالات عديدة لو تأملتها، المرء على نفسه بصير. ثم يزداد الإنسان بعدا إذا ما أدخل أنفه في كل شاردة وواردة وأقحم نفسه فيما لا يعنيه. يقول الشيخ رحمه الله، وتفصيل هذه الجملة معروف، من أنفع من تكلم وبين وأوضح فيما أراه. الشيخ السعدي رحمه الله تكلم عن هذه النقطة في الطريقة المثلى في الطلب، بس في كتاب آخر اسمه باهجة قلوب الأبرار، كتاب مشهور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وشرحها. تكلم هناك، نسيت الحديث الذي تكلم عنده، في الطريقة المثلى لتحقيق الطلب في دراسة المتن، وأن يأخذ المتن على شيخ حاذق. فلما تجالس من هو على شاكلتك، أين الحذق في هذا؟ قال: وينبغي أن يسلك أقرب طريق يوصل إلى المطلوب الذي قصده، وأن ينتقي من مصنفات الفن الذي يشتغل فيه أحسنها وأوضحها وأكثرها فائدة، ولا يتشتت. يقصد المصنفات التي ألفها. يا أخي بارك الله فيك، هذه المؤلفات مؤلفات أهل العلم، منها المطولات ومنها ما هو في حد المتوسط منها، ومنها ما هو مختصر وتحته جمل عظيمة من الشرح والإيضاح. يحتاج إلى ذهن وقاد وصفاء ومعلم حاذق مع إخلاص مصاحب من قبل ومن بعد ونحو ذلك، مع همة في تحصيل وتحقيق العلم وفهم المعاني. لذلك المصنف قال: وأن يجعل جل همه واشتغاله بذلك الكتاب حفظا عند الإمكان. إن أمكنك الحفظ فذلك خير إلى خير، إن لم يمكن ذلك فلا أقل من دراسة وتكرير، أو دراسة تكرير، كرر في المتن. طبعا هو شرح رحمه الله في موطن آخر كما أشرت أن الطالب وكذلك من العلماء، كنت سأذكره ونسيت ولا تذكرت، ممن أشار في تفصيل التدرج، قلت الشيخ السعدي في كتاب بهجة قلوب الأبرار، وثم عالم آخر سيرنا الموحد بعد سائش سيارة مغلقة على أحد. سيارة هونداي سانتا في 25-85. هونداي سانتا في 25-85. يبعدها جزاك الله خير. قد ذكر أقول العلامة ابن خلدون رحمه الله في مقدمتي في المقدمة طرق التدرج وطريقة التدرج في الطلب، وعدم تشتيت الطالب كما سيشير الشيخ إلى هذا، وكيفية أن يتدرج الطالب في فهم المراد في مثل هذه المختصرات. قد تدرس الكتاب المختصر 3 مرات لثلاثة مراحل أو لثلاث مراحل. المرحلة الأولى فك العبارات وبيان المعنى فقط، أن تفهم المعنى كما يقال الإجمال العام للمعاني هذه. فإذا ما أتيت وفهمت المعاني الكلية تدرسه دراسة أخرى فيها شيء من التفصيل والتوسع في جملة من مسائله الكبرى. فإذا ما أتيت عليه أدركت المعنى العام وأدركت جملة من التفصيلات، تأتي إلى دراسة ثالثة للمتن نفسه بالتدقيق والتفتيت، بحيث تكون المعاني معقولة له محفوظة، ثم لا يزال يكرر ما مر عليه ويعيده. قرأنا إلى فين الشيخ مصطفى؟ إلى هنا؟ مر عليه ويعيده. نعم، هذا التكرار يفيد ويثبت. إن لم تستطع الحفظ التكرار يثبت ماذا؟ المعلومة بإذن الله تعالى. والله من أعظم أسباب ضياع كثير من الطلاب هو تفريطهم في هذه النقطة المهمة عن التدرج. التدرج في العلم على قسمين: تدرج بين الفنون، وتدرج في الفن الواحد. تدرج بين الفنون وتدرج في الفن الواحد. بعض الطلبة مع الأسف هذه كما يقال بين معترضتين، إذا ما قيل مثلا عنده تحسس حساسية، تعرف الحساسية؟ إذا ما قيل ندرس مثلا زاد المستقنع ولا الزاد ولا هذه الكتب كأنك قلت له تعصب، كأنك قلت له قلد، كأنك رميت عليه ثعبانا ما أرسلته إلى كتاب. لما هذا؟ لما هذا؟ هل هذه طريقة كان العلماء يتعاملون بها مع كتب أهل العلم وأهل الفن؟ لا حرج في أن تدرس متنا فقهيا مختصرا، كل بحسب، والبلدان مختلفة، أن تدرس متنا فقهيا. الممنوع في هذا هو التعصب والتقليد الأعمى. ولهذا ذكر العلماء أن يدرس هذا المتن على معلم حاذق ليميز له، يقرره المسألة، يوضحها له ويفهمها ويوضحها إيضاحا تاما، ثم إذا كانت المسألة تخالف النص والدليل بين بعد ذلك أن هذا أو هذا القول قول مرجوح والصواب لقوله عليه الصلاة والسلام للدليل لكذا وكذا. فهمتم؟ كما فعل شيخنا العلامة المحقق الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله في شرحه الممتع، وغيره كثير من أهل العلم. فانتبه بارك الله فيك. نعم. قال رحمه الله: وعلى المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح، فإن القليل الذي يفهمه ويعقله خير من الكثير الذي هو عرضة لعدم الفهم والنسيان. وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتقن يتبع بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوع آخر حتى يتصور ويحقق السابق، فإنه درك للسابق وليتوفر فهمه على اللاحق. فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق، ثم تتزاحم عليه المسائل التي لم يحققها فيملها ويضيق عطنه عن العود إليها، فلا ينبغي أن يهمل هذا الأمر. نعم. ثم شرع رحمه الله فيما يتعلق بالآداب التي يجب أن يتحلى بها من؟ المعلم. وهو ما الذي يجب على المعلم تجاه تلميذه؟ قال: على المعلم أن ينظر إلى ذهن المتعلم وقوة استعداده أو ضعفه، فلا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله، فإن هذا من عدم النصح. من المتقرر بارك الله فيكم أن يعني كما يقال يعني باللغة المعاصرة الفروق الفردية، شيء يسمى الفروق الفردية، الناس يتفاوتون في الفهم والإدراك، يعبرون عنه الآن الفروق الفردية. لا شك من الناس من يحفظ من مرة واحدة، يقرأ مرة فيحفظ، منهم من يقرأ مرتين فيحفظ، منهم ممكن بعد 100 يحفظ. بعض الطلبة فيه من النباهة والفطنة أنه يفهم المعنى والمراد بيانه من أول ما تتكلم، والبعض يحتاج أن تكرر، والبعض تكرر مرتين وثلاثة، ثم إذا انتهى الدرس جاء فسألك عن ما بينته مرارا. تختلف هذه يعني من الله جل وعلا، تتفاوت الناس في هذا. لكن يجب على المعلم أن يكون حاذقا فطنا، يميز بين الطلاب ويعرف القدرات، وهذا يتبين من مواطن عدة وطرائق متعددة، ومنها حتى سؤال الطالب. يعرف الشيخ المعلم المربي نباهة ذا أو ضعف ذاك. وهذه القضية كما أشار الشيخ قال: فإن هذا من عدم النصح، أي أن هذه القضية كلها التي تدور تقوم على حرف واحد، على حرف واحد، وهو الذي جاء في حديث تميم رضي الله عنه عند مسلم في الصحيح: الدين النصيحة، ومنه النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم: النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا، إرادة وفعلا. ثم قال: والنصيحة لعامة المسلمين ما هي؟ إرشادهم إلى مصالحهم، رأيت؟ إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ونصرتهم على أعدائهم، والذب عنهم، ومجانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، وما شابه ذلك. انتهى كلامه. هذه هي النصيحة. لهذا عبر الشيخ قال: فإن هذا من عدم النصح، من عدم النصح. مراعاة أحوال الطلبة يا إخوة مهمة. ما كل الذين يجلسون تبلغ أفهامهم ومداركهم كل الذي تقول، ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان على بعضهم إيش؟ فتنة. ما أنت محدث قوم بحديث أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت ما تحدثه بطلاسم ولا بأمور مستغلقة، لكن عقله لا يستوعب. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما تعرفون أو يفهمون، أتريدون إيش؟ أن يكذب الله ورسوله، وأنت تذكر له آية وتذكر له ماذا؟ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن المراعاة واجبة، خاصة يعني المسائل التي أشار إليها الشيخ، فإذا أدخل ولا يخلط عليه، نعم، وكذلك يلقي إليه من التوضيح والتقرير لدرسه بقدر ما يتبع فهمه لإدراكه، ولا يخلط المسائل بعضها ببعض، ولا ينتقل من نوع من أنواع المسائل إلى نوعنا حتى إلى آخره، إلى أن قال: فأما إذا أدخل المسائل بعضها ببعض قبل فهم المتعلم، إيش صار؟ ما الذي ترتب؟ فإنه سبب لإضاعة الأول وعدم فهم اللاحق. راح الوقت وذهب الزمن والعمر ولم تفهم ولم تدرك، إيش يصير معك؟ يدبك الكلل والملل والتعب والإرهاق وسوء الظن بالعلم وحملة العلم. يقول الحافظ ابن جماعة رحمه الله في التذكرة مبينا الآداب على المعلم، قال: وكذلك لا يلقي إليه ما لم يتأهل له. يا رجل، بعض الكلام إذا ما ألقيته، كونك رجل في الثلاثين في السبعين في الخمسين في الذي تكون، لا يعني أنك مؤهل، وخاصة المسائل المتعلقة بالعلم بارك الله فيك لا تعني أنك مؤهل. التأهل يدرك له طرائق إدراكه لأهل العلم، أما كان العلماء يدخلون في أبواب الضبط الامتحان وقلب الأسانيد والمتون وغير ذلك، ليرون المدرك من المتأهل من غيره، الحافظ الضابط المتقن من غيره ونحو ذلك. قال: ما لم يتأهل، لأن ذلك ماذا يفعل به؟ قال: لأن ذلك يبدد ذهنه ويفرق فهمه، فإن سأله الطالب شيئا، لو جاء الطالب فسأل الشيخ سؤالا مما يعلم أنه لم يتأهل له بعد، لأنه لو أجاب لم يفهم، قال: فإن سأله الطالب شيئا لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وإن منعه إياه، يعني إنما منعتك ذلك الجواب لشفقته عليه ولطفه به لا بخلا عليه، ثم يرغبه عند ذلك في الاجتهاد، بدل أن تشتغل بالأمور التي لم تتأهل لها والمستغلقة على كثيرين. حصل العلم، تعلم العلم الذي بإذن الله لو تدرجت فيه وأخذته عن أهله وحملته بطريقة أهله لم فتحت لك هذه المسائل المستغلقة كلها. قال بإذن الله، قال: يرغب عند ذلك في الاجتهاد والتحصيل ليتأهل لذلك، أي الذي سأل عنه وغيره. قال: وقد روي في تفسير الرباني أنه الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، قبل كباره. قد كان شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله وجعل الله الفردوس الأعلى مثواه، كان من المحققين في هذا، وهو أن يعتني بالطلبة وينبه ويشرح لك، فإذا رأى منك عدم إدراك نبهك ووجهك وصوبك: لا تشتغل بهذا، هذا ما ينفعك، لا تشتغل بهذا، ادرس هذا. أحيانا يكون الأمر ماذا؟ قاسيا على بعض الطلبة، لكن لابد أن تذوق ذل التعلم ساعة كي لا تتجرع كأس الجهل طول إيش؟ زمانك. فكان بعض الطلبة أصلحهم الله، الشيخ كان يدرس مثلا في ثلاثة الأصول أو في كتاب التوحيد أو غير ذلك، أو مع التدمرية أو الحموية ونحو ذلك، يرى الطلبة بعضهم المبتدئين وغير ذلك يحضر في ثلاثة الأصول ويفهم، ثم يراه يأتي في درس مثلا التدمرية والحموية يقول: يا ولدي هذا ما ينفعك، هذا الآن لا ينفعك الآن، بعدين افهم الأول هذا بعدين. سؤال: هل هذا موجود الآن؟ يكاد يكون من النادر أن تجد من ينصح وأن يوجه، بل الطالب لعلك لو وجهته بهذا يغضب، ها؟ ما يقول أنه أراد بي خيرا مشفقا علي، أراد لي النصح، ها؟ إنما يغضب، يمشي برا في الشوارع وفي الطرقات وبين الأصدقاء وبين الجماعات، خاصة بعد وجود أجهزة الجبن هذه، ما هي الذكاء، الغباء هذه، ها؟ يكتب في الواتسابات وفي الأشياء هذه بأسماء مستعارة، سبا وشتما وهذا لا ها؟ لأنه قال هذا ما ينفعك، وسيحرم خيرا عظيما إن لم يتب إلى الله ويراجع نفسه. فكان الشيخ رحمه الله رباني، يعلم على صغار العلم قبل كباره، وهذا أمر مدرك. أنا لو أكلمك الآن، أما قلنا في البداية شيء يقرأ في الكتب من الآداب وشيء ما تراه ولا يؤخذ بالمجالسة، أنا أحدثكم عن شيخي الله يرحمه، هذا جرى ونحن في الحلقة موجودين، هل من رأى كمن سمع؟ ليس كذلك، ليس كذلك. كان الشيخ رحمه الله في فترة مضت يطلب من الطلبة أن يحفظوا المتن الذي يشرحه من باب تعويده، فكان الإخوة يعني تعرف كحال بعض الطلاب، حال كثير منهم ما يحفظ، خلاص يطبق الكتاب كحال كثيرين، متى الدرس الثاني؟ بكرة بعده، وحل ما وقف جاء فتح. صحيح هذا موجود، بلاء هذا، ولا مذاكرة ولا مراجعة ولا. ذهبنا درس الشيخ الفوزان حفظه الله، رجعنا من درس الشيخ العباد، ذهبنا، طيب تراجع أنت؟ هل تدقق فيما قال الشيخ من شرح؟ كل الأمور ما شاء الله واضحة، ما في عندك استشكال، ما عندك كناشة كذا تسجل فيها الاستشكالات، ما في، ما شاء الله كله مفهوم، كله مفهوم. فكان الشيخ يحفظ رحمه الله، عندما يحفظ يسمع الطلبة، نأتي يسمع، يسمع واحد اثنين، بعض الطلبة كسالة ما يحفظ، تجده يجعل هكذا يعني يرخي رأسه كذا، ما يرفع رأسه، فالشيخ يقول مثلا هذا ناديه، ناديه هذا، دقوا قل دقوا، يا سمع هذا من أسفل، ما حفظت، يقول يعني ما حفظت. والثاني، وكثير الذين دروسهم هكذا مطاطئة، يطلب الثاني ضيف، يا شيخ يقول أنا ضيف يعني أول مرة أجي، ثالث رابع صارت حجة قصة ضيف. فمرة قال الشيخ: ما شاء الله الدرس كله ضيوف، فين الطلاب؟ كل الدرس ضيوف. كان بعض الطلبة يأتي فيجلس خلف كرسي الشيخ حتى لا يرى، يقول الذين خلف الكرسي اطلعوا اطلعوا. بارك الله فيك، ينصح، يوجه، يشرح، يعلق، كل بما يناسبه، رحمه الله واسكنه فسيح جناته. هذه قضية، قضية أن الأفهام متفاوتة ليست قضية أشار إليها الشيخ هنا، هذا موجود، وذكر أهل العلم. فالإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب العلم قال: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية إيش؟ ألا يفهموا. خص قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. ثم ذكر تحته أثر علي رضي الله عنه حديث الناس إلى آخر الذي ذكرناه. قال الحافظ ابن بطال في شرح البخاري قال: المهلب فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة، ومن يخاف عليه الترخص والاتكال. أما رأيتم الآن؟ قال بهذا بعض أهل العلم، هذه مسألة خلافية، ما صارت حجة هذه يتعلق بها كل مترخص، أليس كذلك؟ وهذا نجده في الحج، في لما استفتي بعض الحجاج الذين أتون أيام الحج، ها؟ تجده يقول لم يقل بهذا بعض ليش قال فكان ماذا؟ وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فكونه قاله فلان لا يعني أنه حق وصواب، قد يكون مرجوحا والأثر والنظر على خلاف ما قال. قال: لقصير فهمه كما فعل عليه الصلاة والسلام. وقد قال مالك بن أنس: من إذالة العالم أن يجيب كل من سأله، وإنما أراد لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه ويفهمه. انتهى كلامه. قال الحافظ في الفتح: فيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة. لماذا؟ لأنه يلتبس على الناس فيسيئون والعياذ بالله، ويفهمون فهما خاطئا. ومثله قال الحافظ العيني في العمدة وزاد العيني قال: ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه، ذكره مسلم في مقدمة كتابه بسند صحيح: ما أنت محدث قوم، إلى آخره. قال: وذلك لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه وما لا يتصور إمكانه يعتقد استحالته جهلا، فلا يصدق وجوده، فإذا أسند إلى الله ورسوله يلزم ماذا؟ تكذيبهما. لأن هذا الذي أنت لم تفهمه قد قاله الله تعالى أو قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر الحافظ النووي رحمه الله في كتاب الأذكار بابا، فقال: باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمون أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه. وحمله على ماذا؟ خلاف المراد منه. وفي المعرفة والتاريخ للفسوي رحمه الله أن هشام بن عروة رحمه الله ماذا قال؟ قال لي أبي عروة بن الزبير، قال له: ما حدثت أحدا بشيء من العلم قط لا يبلغه عقله إلا كان ضلالة عليه. يعني انتبه أن تحدث بأمر لا يبلغه عقل السامع، فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في ضلاله. وتكلم أيضا العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام حول الحكمة التي تقتضي أن لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول، وإلا دخلت الفتنة. ثم قال رحمه الله: وقد قالوا في العالم الرباني إنه الذي يربي بصغار العلم قبل كباره. وهذه الجملة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور وقد ترجم على ذلك البخاري فقال فذكر التبويب السابق وذكر أيضا أثر ابن مسعود عند مسلم ثم قال قال ابن وهب وذلك أن يتأوله غير تأويله ويحملوه على غير وجهه. وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا. ما هو الحق الذي عليك في علمك؟ لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل، ولا تمنع العلم أهله فتأثم، ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك. قال وقد ذكر العلماء هذا في كتبهم وبسطوه بسطا شافيا والحمد لله. يقول الشاطبي وإنما نبهنا عليه لأن كثيرا ممن لا يقدر قدر هذا الموضع يزل فيه فيحدث الناس بما لا تبلغه عقولهم وهو على خلاف الشرع وما كان عليه سلف هذه الأمة. انتهى كلامه. إذن أنت مخالف لو فعل المرء خالف الشرع وخالف هدي السلف. جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي قلابة رضي الله عنه ورحمه لا تحدث بالحديث من لا يعرفه فإن من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين ومن الغيرة الغيرة على دقيق العلم. الغيرة على دقيق ماذا؟ العلم. وما لا يدركه فهم السامع أن يذكر له. ولهذا الغيرة قال علي بن أبي طالب فذكر أثر علي بن أبي طالب وذكر أثر عن ابن مسعود الذي تقدم وأثر ابن عباس ثم قال فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي تبذل لغير أهلها كالمرأة الحسناء التي تهدى إلى ضرير مقعد. وقال رحمه الله الشاطبي في الموافقات ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص. من يدرك هذا؟ هذه الدقائق يدرك أهل العلم الراسخون في العلم. إذن عرفتم لماذا نبه الشيخ على هذا رحمه الله؟ تداخل المسائل وتشعبها يسبب تشويشا وإخلالا في الفهم. ذكر الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم شرح علل الترمذي في أواخره ما نقلا عن الإمام أبي داود السجستاني رحمه الله في رسالته إلى أهل مكة وهو أنه نقل أن الإمام رحمه الله ذكر أن علم العلل لا ينبغي نشره في العامة أو بين العامة حتى لا يسيء الظن بالسنة وحملتها أو كما قال رحمه الله. علم العلل من دقيق العلم ومن المسائل الدقيقة الغامضة فيه. هذا مثال من المسائل الدقيقة. لماذا؟ خلك معي الله يحفظك اصبروا علينا شوية. لماذا؟ لأن علم العلل أين ميدانه؟ فين يبحث؟ يبحث في أحاديث الثقات لا يبحث في أحاديث الضعفاء ضعفاء ولا في الموضوعات، يبحث ميدان هذا العلم هو علم هو ماذا؟ أحاديث الثقات. ولهذا عرف العلماء العلة بأنها ماذا؟ القادحة الخفية، ها؟ التي يعرفها أو ينقدها جهابذة النقاد، ما هو أي ناقد، واضح؟ تدل على وجودها مع أن ظاهر الحديث السلامة منها. فإذا ما أشيع في الناس، وعلل الإمام ابن رجب ذلك كلام الإمام أبي داود رحمه الله، أنه إذا ما ذكر هذا الحديث وهم فيه الزهري، هذا الحديث وهم فيه الإمام مالك، هذا وهم فيه ابن عيينة، أساءت الناس يسألونك ما هم ثقات؟ نعم، إذا وهم في هذا وهم في هذا، هذا غلط فيه، هذا أخطأ فيه، أساء الظن بالسنة كلها، وأساء الظن بحملة السنة كالزهري ومالك والسفيانين والثوري والأوزاعي وغيرهم وغيرهم، صحيح؟ فيفتح على الناس ماذا؟ باب عظيم من الجرأة والكلام على الله بغير علم. نعم. قال رحمه الله: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه، لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس، وحيث توجه للمتعلم دون غيره، وحيث كان ما يحمله من العلم هو عين بضاعة المعلم يحفظها وينميها ويضرب بها المكاسب الرابحة، فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له. قال تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. والمراد وراثة العلم والحكمة، فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم، فإذا فهم ما علمه انتفع به بنفسه ونفع غيره كان أجرا جاريا للمعلم ما دام ذلك النفع متسلسلا متصلا، وهذه تجارة بمثلها يتنافس الموفقون، فعلى المعلم أن يسعى سعيا شديدا في إيجاد هذه التجارة وتنميتها، فهي من عمله وآثار عمله. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، فما قدموا ما باشروا عمله، وآثارهم ما ترتب على أعمالهم من المصالح والمنافع أو ضدها. نعم. قال: وليرغب المتعلم بكل طريق ولا يمله باشتغاله، فما يعسر على فهمه من أنواع العلوم ومفرداتها، وعلى المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص. طيب، هنا انتقل الشيخ رحمه الله أيضا فيما يتعلق بما يجب على المعلم تجاه ماذا؟ تلميذه، بعد أن ذكر النصح له وأن لا يدعه يشتغل بكتاب لا يناسب حاله إلى غير ذلك، عرج أيضا إلى أمر مهم، قال: وعلى المعلم النصح للمتعلم بكل ما يقدر عليه من التعليم والصبر على عدم إدراكه، يصبر على المتعلم ويفهمه قدرا شيئا فشيئا، وعلى عدم أدبه وجفائه مع شدة حرصه على ما يقومه ويحسن أدبه لأن المتعلم له حق على المعلم حيث أقبل على العلم الذي ينفعه وينفع الناس. على المعلم النصح إلى أن قال: وأدبه، وعلى عدم أدبه وجفاء، إلى آخره. ثمة أثر ذكره ابن حمكان الهمداني رحمه الله في الفوائد والأخبار، أسنده عن الإمام الشافعي، أن الإمام الشافعي رحمه الله قال: سمعت ابن عيينة يقول: ينبغي للعالم إذا علم ألا يعنف، وإذا تعلم ألا يأنف، ألا يأنف. وذكر الإمام الآجري رحمه الله في أخلاق العلماء قال: فأما أخلاقه مع مجالسي يعني المعلم فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، يصبر وجاء ليتعلم فاصبر عليه وعلمه شيئا فشيئا. صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بعلم بحلم. يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم، يعني أتى بأمر وخلق متناف أو مناف لأهل العلم، قال لم يجبه، لم يجبه في وجهه على وجه التبكيت له، ولكن يقول أي له لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا. قال وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا. قال فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به، يعني يتعامل معه ما بال إيش أقوى ويوجه إلى هذا. انتهى كلامه. أقول تعليقا على كلام الإمام الآجري هذا في من أتى بخلق لا يحسن بأهل العلم في قوله لم يجبه، هذا ليس مطلقا وليس على إطلاقه، بل كل بحسبه، كل بحسبه، وما يقدره العالم وما يقدره العالم. ولعل كلام الإمام الآجري رحمه الله مبعثه والحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود وأحمد في المسند وابن عدي في الكامل وغيرهما من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا في وجهه بشيء يكرهه. أقول لعل هذا هو المستند فيه، ولكن هذا الحديث لا يصح وهو منكر، فيه سلم بن قيس البصري منكر الحديث على قلة حديثه كما قال أهل العلم. قد عد الإمام ابن عدي هذا الحديث في مناكيره، مما يدل على هذا أن الأمر ليس على إطلاقه. ما جاء في الإبانة لابن بطة والشريعة للإمام الآجري أن ابن الكوى قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخبرنا عن قوله تعالى فالحاملات وقرا، قال: ثكلتك أمك، سل تفقها ولا تسل تعنتا، سل عما يعنيك ودع ما لا يعنيك. قال الإمام ابن بطة رحمه الله معلقا: هكذا كان العلماء والعقلاء، وربما كان الجواب أيضا نعم هكذا كان العلماء والعقلاء إذا سئلوا عما لا ينفع السائل عما لا ينفع السائل علمه ولا يضره جهله وربما كان الجواب أيضا مما لا يضبطه السائل ولا يبلغه فهمه منعوه الجواب وربما زجروه وعنفوه انتهى كلامه ثم ذكر رحمه الله أن هذا المتعلم هو الوارث الحقيقي لعلم المعلم ذكر الشيخ رحمه الله قال فهو الولد الحقيقي للمعلم الوارث له ثم قال والمراد وراثة العلم والحكمة فالمعلم مثاب مأجور على نفس تعليمه سواء فهم أو لم يفهم إلى آخر الكلام وهذا يدل على إلى أن قال كان أجرا جاريا للمعلم يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له يدعو له أنت بذلت الخير وعلمت العلم وحاولت الإفهام إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ أخذت بالطريقة المثلى ونصحت له وعلمته ووجهته فيما ينفعه ويعود عليه بالنفع في الدارين قال وليرغب المتعلم بكل طريقة يعني يرغب العالم المتعلم بكل طريقة ولا يمله باشتغاله أو باشتغاله بما يعسر على فهمه كما مر سابقا لا يشتغل أو لا يشغل بما لا يبلغه فهمه لأن هذا ضرره أكثر من نفعه أكثر من نفعه نعم قال رحمنا الله وإياه أما العام فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق لتعليمه وفتواه فحقه على الناس حق المحسنين ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا ويحصل بسبب ذلك من الخير وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم فلولا العلم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا والبلد الذي ليس فيه من يبين للناس أمر دينهم ويرشدهم لما ينتابهم مما هم مضطرون إليه لا خير في الإقامة فيه فمن كان هذا إحسانه وأثره كيف لا يجب على كل مسلم محبته وتوقيره والقيام بحقوقه نعم ثم شرع رحمه الله في ذكر بعد أن أتى على ما يتعلق بالمعلم بدأ في بعض الآداب المتعلقة بمن؟ بالطالب المتعلم قال وعد المتعلم أن يوقر معلمه ويتأدب معه حسب ما يقدر عليه لما له من الحق العام والخاص الحق العام للعالم يشترك المراد به حقه على الأمة جميعا ويدخل في الأمة طالب العلم هذا الحق يشترك فيه الجميع حق العالم على الأمة عامة وطلاب علم لماذا عرفك بجملة من هذا الحق العام لتعرف قدر العلماء وعظيم منزلتهم فالنصوص الشرعية كثيرة في بيان فضلهم والثناء عليهم وبيان مقامهم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين وغير ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث وفي سنن الإمام الدارمي رحمه الله أن الإمام سعيد بن جبير سئل قيل: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم. إذا هلك علماؤهم. والآثار التي تدل على وجوب رعاية حق العالم الآثار الواردة عن السلف في هذا كثيرة جدا جدا بارك الله فيكم. فذكر الشيخ هنا أن العام قال: فإن معلم الخير قد استعد لنفع الخلق بتعليمه وفتواه. فحقه على الناس حق المحسنين، لأنه بارك الله فيكم يخرجهم بأمر الله من الظلمات إلى النور، يبين لهم الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، الغث من السمين ونحو ذلك. يبصرهم، يعلمهم، يرشدهم، يتقرب إلى الله جل وعلا ببيان الحق للخلق. ولا إحسان أعظم وأنفع من إحسان من يرشد الناس لأمر دينهم ويعلمهم ما جهلوا وينبههم لما عنه غفلوا، ويحصل بذلك بسبب ذلك من الخير. في الحديث الذي عند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن العلماء ورثت الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. الحديث كل هذا يدل على فضل العلم بارك الله فيك وفضل العلماء. ومن أجمل وأبدع من تكلم في هذا الباب الإمام الهمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، فقد تكلم كلاما بديعا في كتابه العظيم افتح دار السعادة. ذكر جملة من الآيات والأحاديث في بيان مقام العلم وعظيم منزلة أهله وشرفهم، وله تعليقات في غاية من النفاسة في هذا الباب، فراجعوه بارك الله فيكم. قال: وانقماع الشر ونشر الدين والمعارف النافعة ما هو أنفع شيء للموجودين ومن أتى من بعدهم من ذريتهم وغيرهم. لا شك أن العالم يبين للناس الحلال من الحرام كما مر. فإذا مات العلم، مات حملة العلم، ارتفع العلم. في حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم: إن الله لا يرفع العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ذكر القرطبي رحمه الله في المفهم عند هذا الحديث أنه إذا ارتفع العلم، حملة العلم، ارتفع العلم، يعني إذا ارتفع مات حملة العلم ارتفع العلم الصحيح، وإذا أفتى الجهال انتشر الجهل والعمل بالجهل، فارتفع العلم والعمل به وبقي الجهل وعملت الناس بماذا؟ فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. فخير هذا العالم خير عظيم بارك الله فيكم. قال: فلولا العالم كان الناس كالبهائم في ظلمة يتخبطون وفي غيهم يعمهون. فهو النور الذي يهتدى به في الظلمات والحياة للقلوب والأرواح والدين والدنيا. هذا النور الذي مع هذا العالم من أين جاء به؟ أخذه من أين؟ أخذه بسيره والتزامه بنصوص الوحيين وطريقة أئمة الحق والسنة. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا النور الذي جاءنا به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ورثوا هذا النور وأخذوا هذا الهدي والعلم. وحديث العرباض بن سارية المخرج في السنن وأحمد وغيره وحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذه هي الظلمات في الآية. فعليكم بسنتي، هي النور في الآية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور مفردا بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نعم. والبلد قرأناه. نعم. طيب، نقف عند الحق الخاص هنا. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا إن شاء الله. وإليكم. بارك الله. نعم، هنا بعض الأسئلة تدور في فلك متقارب بارك الله فيكم، أن بعض الناس يتهم العلماء بعدم إدراك الواقع وما يدور في الساعة في الساحة، فما الرد؟ شوف بارك الله فيك، إذا عرفت الحق وتعلمته بطريقة أهله لا يمكن أن تعرف الحق إلا بطريقة أهل الحق، ما يمكن. لا يمكن أن تهتدي إلى السنة إلا بطريقة أهل السنة، فلا يمكن تعلم العلم إلا بطريقة أهل العلم. إن حققت هذا وتعلمت العلم عرفت كيف تجيب على كل ما يرد عليك من إشكالات أو استشكالات. كيف نرد أنهم لا يفقهون الواقع؟ يعني هذا كلام جديد ولا حديث؟ لماذا الكلام المستهلك مع احترامي للسائلين؟ يعني هذا الجواب قد أجاب العلماء عنه كثيرا بحة الأصوات. إن من المزعج حقيقة أن يشتغل الإنسان أو الطالب في أمر قد تم استهلاكه والتوجيه في هذا الأمر مرارا وتكرارا من جمع العلم، رحم الله الميت وحفظ الحي، نكرر ونزيد ونزيد ونعيد. هذه التهمة قديمة. عمرو بن عبيدة المعتزلي قال هذا الكلام في علماء كابن سيرين والحسن، قال عنهم أنهم علماء الخرط، يعني لا يتعدون إلا الحيض والنفاس بس ما يدركون شيئا آخر. أليس هذا الكلام هو كلام من سبق؟ فلماذا نكرر ونعيد ونزيد يعني سؤال معلش يا أخوة، أنا أسأل بعد أن أجل، هل أنا جئت من المدينة حتى أجيب على مثل هذا السؤال أو نحوه؟ قد أشبعنا الكلام وأشبع مشايخنا الكلام كما قلت، رحم الله الميت وحفظ الحي في هذا، فالجواب مكرر بارك الله فيه. أنت تريد أن تسكت جميع الناس؟ أنت هل تعرف أن الصراع بين الحق والباطل مستمر؟ مستمر، أليس كذلك؟ باقٍ. المشكلة ليس في هذا، المشكلة في ضعف كثير ممن ينتسب إلى السنة، ضعف شديد، الضعف العلمي. كلما قويت السنة وقوي حملة السنة بالعلم صحيح ضعف أهل البدع وضعفت البدع. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، جابه الروافض والأشاعرة وغيرهم وأفراخهم بجميع صنوفهم في ذلك الزمان. هل جابهم بالقيل والقال ولا بأدلة مفحمة وكتب علم لا زالت تقرأ ومراجع يرجع إليها فحول العلماء؟ كان الإمام ابن القيم تلميذه ذكر رحمه الله في مفتاح دار السعادة أو في طريق الهجرتين، نسيت الآن، في أحد الكتابين لعلي إذا ذكرت يا شيخ تذكروني، أنه قال كلما كانت تعرض علي شبهة آتي شيخ الإسلام فأقول له كيف الجواب، ما هو الجواب، كأنه ماذا أكثر على شيخه. فقال لي مرة: يا بني، يقول لابن القيم، لا تجعل قلبك كالسفنجة، كلما مر الماء استقر فيه. السفنج، تعرفون السفنج؟ يمتص الماء والبيبسي وغيره والشاهي وكل شيء يمتص هذه المشروبات. لا تجعل قلبك كالسفنجة، كلما مر الماء عليه استقر فيه، ولكن اجعل قلبك كالزجاجة، صلب صافي نقي يرى من الداخل والخارج. قال: ولكن اجعل قلبك كالزجاجة يمر الماء عليه ولا يستقر فيه. قال الإمام ابن القيم: فما انتفعت بنصيحة كانتفاعي بتلك النصيحة. أخذها وصار عليها. هذه الأسئلة كثير منها جاء الجواب، ليش ما تأخذ وتمشي؟ هل نجعل قلوبنا كالإسفنج أيضا؟ ما يصلح، بارك الله فيكم. فلهذا ضرورة العناية، فكلما قوي حملة السنة قويت أمورهم من حيث تحقيق العلم والعمل به والدعوة إليه بعلم وعدل، لا بجهل ولا وظلم، بأدب وخلق رفيع، ضعف أهل البدع وضعفت البدع. وكلما ضعف أهل السنة وضعف حملتها قوي أهل البدع وذر قرنهم أكثر فأكثر. بارك الله فيك. هذا خطاب. كم سطور؟ ثمانية يعني سبعة أسطر وبداية الثامنة. يعني هذا ملخص الكلام، كيف نحافظ على وحدة صفوف أهل السنة مقابل الذين تصيدون أخطاء المشايخ وطلاب العلم السلفيين وغير ذلك ونحو ذلك. يا إخوتي، أنتم تقرؤون كتاب الله جل وعلا وفيه الأمر بالاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، أليس كذلك؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إلى غير ذلك من النصوص. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر وحث بالاجتماع ونهى عن الفرقة، وحديث الافتراق المشهور افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق أمتي يدل على ذم الفرقة، وغيرها من النصوص الكثير. فالاجتماع والائتلاف على الحق وبالحق أصل من أصول أهل السنة والجماعة. التفريط فيه والخروج عنه يفتح بابا من أبواب البدعة عليك. فيجب الاجتماع على الحق وأن ننبذ الفرقة والاختلاف. إلى متى أنت تريد من الناس تتعامل هذا من قلة الدين مع قلة العقل مع قلة العلم؟ أضف إلى هذا انعدام أو قلة الأدب، كيف سيحصل؟ ماذا سيخرج لك من إنسان اجتمعت فيه هذه الأمور القبيحة؟ نسأل الله السلامة والعافية. سوء قصد مع سوء فهم مع قلة علم ورقة دين، يتعامل مع الخلق ومع الإخوة مع إخوانه وآل بيته ممكن أو مع جيرانه أو مع مشايخه كأنه يريد أن يرى الناس أنهم على كأنهم ملائكة. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. نحن بشر، كل ابن آدم ياش خطاء وخير الخطائين. أين أنت من هذا الحديث ومن غيره من الأحاديث؟ أخوك على السنة، عقيدته على السنة، ملتزم بأصول أهل السنة، متأدب بآداب أهل السنة، لا تنكر منه شيئا، حريص على العلم، حريص على التأدب به، راغب في تحصيل الخير، منتهٍ عن الشر، كل هذا ما يغفر ما يزل به قدمه أو يزل به لسانه إذا ما وقع في خطأ غير متعمد له وهو لا يريده، أراد خيرا فأصاب شرا، فكان ماذا؟ خطأ لا يوافق على، ينصح. يا أخي ابذل النصيحة كما مر كلمة جامعة للخير. أين أنت من هذا؟ أين أنت من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ رحمك الله. نسيت الأثر في عند ابن أبي شيبة لمن، لكن يعني لعل إن شاء الله أذكره، أن أحدهم بلغه عن أخيه أنه تغير، بلغه بلاغا، فكتب إليه بسم الله خطابا، فقال: وبعد، إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان الأمر كما قيل، شوف ما جزم، فاتق الله وعد، يعني إلى الحق، أترك ما أنت عليه. كاتب ما نشره ولا قبحه، إنه قد بلغني عنك أنك قد تغيرت، فإن كان كما قيل فاتق الله وعد، وإن لم يكن كذلك فاتق الله ودم. أيثبت؟ يا جماعة، كأن باب النصيحة هذا صار خلاص مغلقا، ما في نصح. يا أخي أبده، افهم من أخيك، قد تكون وجهة نظره صحيحة ووجهة نظرك هي الخاطئة والغلط. أنت بشر ولا ملك؟ بشر، تخطئ ولا لا؟ تخطئ. إذن كما يمكن أن يكون الخطأ في غيرك، يمكن أن يقع منك كذلك، إيش المانع؟ ولا أنت تمشي على وجه الأرض ليس عليك خطيئة ما شاء الله؟ من الخطيئة التي وقعت فيها هذا التتبع، هذه خطيئة. عروة رضي الله عنه ورحمه نصح ابنه هشام كما في المصنف لابن أبي شيبة، قال: يا بني، إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيت الرجل يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات، فإن الحسنة تدل على أختها والسيئة تدل على أختها. يا أخي، اتق الله في نفسك. لما تسمع كلمة اتق الله تظنها هينة؟ تتفطر لها الجبال. يا أخي، اتق الله في نفسك، راقب الله في قولك، اصدق مع نفسك واصدق مع الله قبل ذلك، لا تهلك نفسك. ثق، إن حققت هذا لطف الله بك. قال الإمام ابن رجب رحمه الله، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: أقول ذكر الإمام، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: نعم، اسمع بالله إلى هذه الكلمة، قال رحمه الله: من عامل الله بالتقوى في حال رخائه عامله الله باللطف في حال شدته. كما إذا نزلت بك نازلة ولا حلت بك مصيبة تطلب من الله ماذا؟ اللطف وأن يلطف بك، صحيح؟ فعامل الله بالتقوى في حال الرخاء. هل حققتها؟ هل فعلت المأمورات وانتهيت عن المنهيات؟ هذا الذي تفعل، هل هو من المأمورات ولا من المنهيات من تتبع الزلات والعثرات؟ نحن لا نسوغ الخطأ، فرق بين الخطأ والمخطئ، فقد يقع الخطأ واقع فيه كثير من الناس، أحدهم يغلط من غير قصد ولا تعمد ومراده صحيح وصواب، لكنه ما استطاع أن يهتدي إلى الصواب، أليس كذلك؟ خطأ. أما تقرأون كتاب الزركشي رحمه الله الإجابة فيما استدركته عائشة على بعض الصحابة؟ اقرأ. أنت تريد الناس ما في ما يقع منهم؟ أما قلنا علم العلل أين يبحث؟ في أحاديث من؟ مالك والثوري وغير ذلك. اقرأ كتاب التمييز أو القطعة الموجودة منه لمسلم وغير ذلك، الإمام الزهري على جلالته حفظه وإمامته وتقدمه في العلم وقع في بعض من الشيء ذلك. هل نطرح علم الإمام؟ سؤال: هل قصد الإمام الزهري، بمعنى هل قصد الإمام الزهري أن يخالف الحق والصواب؟ سؤال: هل تستطيع أن تجزم؟ ولو قلت نعم أقول لك كذبت وأنت عدو لأولياء الله. والدليل على هذا أن أحدا من أهل العلم لم يقدح في إمامة وعدالة الإمام الزهري حتى مع وجود ماذا؟ هذا الحرف اليسير من الخطأ. فكيف تتجرأ وتقول أنه أراد وتعمد الخطأ؟ فرق، رب كلمة واحدة يقع فيها اثنان، أحدهما يخطأ والآخر يبدع، خطأ واحد. وهذا أمر قرره جمع من العلم، شيخ الإسلام وابن رجب وغيرهما. كيف؟ الخطأ الذي وقع من هذا أصوله على السنة، قواعده سنية، أراد موافقة الحق لكنه لم يصب الحق، فنخطئه في نقول أخطأ في هذا ولا نبدعه، واضح؟ أما الآخر وقع في نفس الخطأ نفسه لكن يبدع لأنه أصوله منحرفة، قواعده منحرفة، ما وقع منه يوافق ما عليه من أصول مخالفة للحق وأهله. افهم هذا الفقه بارك الله فيك. أخرج الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا يومها بصيام. يعني هنا نهي عن قيام ليلة الجمعة تخصيصها وعن صيام يومها، أليس كذلك؟ سئل الإمام مالك رحمه الله عن تخصيص ليلتها بقيام ويومها بصيام، قال: ما علمت ما ينهى عنه، وأرى معنى كلامي أنه من القرر، أو كما قال رحمه الله. نص جواب الإمام مالك رحمه الله مخالف لنص الحديث، أليس كذلك؟ هل تعلمون أحدا من أهل العلم بدع الإمام مالك، حذر من الإمام مالك، نهى عن الجلوس إلى الإمام مالك؟ لماذا أفتى؟ إما أن الحديث لم يبلغه، أو بلغه ولم يصح عنده، أو بلغه وصح عنده ولكن نسيه، أو أعذار شرعية صحيحة كما بينا شيخ الإسلام في رفع الملام وغيره. الإمام الليث بن سعد المصري قال: أحصيت على مالك 70 مسألة، 60 أو 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مالك الليث يقول: هل تعمد مالك المخالفة؟ لم يتعمد، ولا زال رأس إمام دار الهجرة ورأس المتقنين وكبير المتثبتين كما قال الحافظ رحمه الله. فاعرفوا قدر العلم وقدر أهله بارك الله فيكم. أما أن تجلس وتبقى وتبحث، ها، تحفر لفلان تحفر لعلمتان، ما يصلح يا ولدي. ليس الخطأ كما قال الإمام يحيى: ليس الخطأ ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، وإنما العجب ممن يحدث فيصيب، أو كما قال رحمه الله. المنقولات عن الأئمة مسلم وغيره لا يكاد يسلم من الخطأ أحد. الذهبي رحمه الله لما ترجم للإمام علي بن عبد الله المديني في الميزان، الإمام شيخ البخاري إمام العلل، ووقع منه ما وقع من خطأ ثم رجع عنه قبل موته رحمه الله، قال: ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. الخطأ أي في الرواية، والخطايا يعني الوقوع في بعض الآثام. تريد معصوما؟ ما فيه. لا يمكن أن يكون كذلك الأمر بارك الله فيك. إذن تحقيق ما طلبه السائل الوحدة وتحقيق صف أهل السنة هو بمثل فهم هذه القواعد الشرعية والعمل على تحقيقها. وتقوى الله يا جماعة في الصغيرة والكبيرة. الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد يقول: المرء يتقلب بين أحكام الأوامر وأحكام النوازل، فعلى قدر قيامه بأحكام الأوامر يكون اللطف به في أحكام النوازل. مع الأسف، أقول مع الأسف، أنه استطاع كثير من الدخلاء الولوج إلى صفوف أهل السنة وبث روح الفرقة هذه المخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلت، الاجتماع على الحق وبالحق. ما هو الغمغمة تجمع لي إخواني وتبليغي وسروري وقطبي وتكفيري وداعشي وقاعدي وقائمي وغير ذلك، تجمع وتقول هذا باطل؟ ما يمكن أن تجمع بين حق وباطل. كما قلت، من أهل الحق أخوك على السنة عقيدة ومسلكا ومنهجا وسلوكا وكل شيء. إيش يا أخي؟ أنصح بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم، خذ بيده. لا إله إلا الله، ما في الصدور صارت ضيقة. بعدين الخطأ الشخصي نجعله خطأ ماذا؟ عقديا ومنهجيا، ونبدأ بسم الله نعقد الولاء والبراء. عنده مخالفات منهجية، عنده مخالف. من أنت؟ أنت حتى الآن لا تعرف الكوع من الكرسوع، ولم تميز دقيق العلم عن غيره. تتكلم في دقائق المسائل المتعلقة بهذا الباب عن الأحكام والتبديع وغير ذلك، وأنت لما تدرك شيئا من العلم ما يصلح. تهلك نفسك، تهلك إخوانك، تفرق الجمع. ترى الكسر سهل. الآن تأخذ كاس من الزجاج ترميه في الجدار، يرمي الصغار، يرمون ويكسرون، صحيح؟ تشتري سيارة جديدة، واحد في الشارع في الحارة عندكم بزر صغير في سنتين أربع سنوات يمسك حجر يرمي يكسر، صحيح؟ كم تحترق أنت بعدين؟ سيارة جديدة كسرت السيارة، كسر الزجاج. ممكن تجمع وتلصق الزجاج؟ هذا ما يمكن. حتى ما لو ما تكسر كاملا يبقى أثره، وكلما تركب السيارة تزداد حرقة، صحيح؟ الكسر سهل والقطع سهل، الترميم صعب والإصلاح فيه عسر ومشقة. ولهذا كان يقول شيخنا رحمه الله الشيخ محمد أمان، قال يعني الإصلاح أشق من التصحيح، أشق من التأسيس. التصحيح أشق من التأسيس. رجل أسلم مثلا أو كان ضالا فهداه الله، جاءك على ما يقول العامة يعني مسلم، تدل على السنة، تأخذ بيده إلى السنة، استقام إن شاء الله آداب وأخلاق. أخذه رافضي، أخذه قبوري، أخذه صحيح. ثم إذا أردت أنت بعد ذلك أن تصحح هذا الخلل، مشقة شديدة أن تستخرج، تتعامل بأسلوب التخلية والتحلية، صحيح؟ وفي هذا مشقة عظيمة لا يعرف قدرها إلا كما يقال المصلحون. وفق الله الجميع، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك.